لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا عندما نقول كرسي لأبي الحسن الأشعري، فهناك ثلاث أشاعرة: أبو موسى الأشعري، أبو جعفر الأشعري، وأبو الحسن الأشعري. أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نال أشعر كل سبب في قمة الأسباب، وبأبي موسى نالت قبيلة أشعر كل شرف، وبأبي موسى وصل الدعاء للأشعريين في اليمن، وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل المجد للأشعريين. وأبو جعفر الأشعري إمامي وهو راوية الإمامية وهو صاحب كتبه وهو باني المذهب. وأبو الحسن هو الذي اختار المغاربة التعبد عن طريقه وعن طريق مدرسته. إذن ثلاثة أشاعرة: أبو موسى الأشعري، وأبو جعفر الأشعري، وأبو موسى وأبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري الذي نريد نحن أن نتخذه درسا وجعلنا له هذا المقام، لأن الأمة المغربية قد اختارت هذا السبيل لعدة أسباب ولعدة قواعد ولعدة أمور سنلخصها اليوم ونفصلها بعد ذلك تفصيلا دقيقا. وسنجعل القاعدة الأولى التي ننطلق منها هي منظومة عبد الواحد بن عاشر. منظومة عبد الواحد بن عاشر تقرر القواعد. فإذا كان الأشعري ولد سنة 260، فإن عبد الواحد بن عاشر ولد سنة 990، متأخر جدا، ولذلك استطاع أن يجمع كل ما عند الإمام الأشعري ويقدم ذلك للمغاربة في منظومته التي نحفظها ونحن صغار ونفهمها ونحن كبار. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا بسم الله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد فالعون من الله المجيد في نظم الأبية للأمي تفيد، في عقد الأشعري وفي قمالي وفي الطريقة وفي طريقة الجنيد السالم، مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد. إذن مقدمة لكتاب الاعتقاد، كتاب الاعتقاد هو العقيدة التي اخترنا نحن اجتهاد أبي الحسن الأشعري لنتعبد الله بطريقته، وليس معنى أنه صنع لنا عقيدة جديدة بعيدة عما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها التي اعتمدت الدليل، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. عبد الواحد بن عاشر يقول هذا النص، هذا البيت، ليبين على أن كل أمور هذه العقيدة قائمة على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العقيدة ليس فيها ما يجافي القرآن ولا ما يجافي السنة النبوية. إذن من هو أبو الحسن؟ إذا أردنا فعلا أن نفهم هذا الرجل فلا بد لنا أن نعرف من هو أبو الحسن. ولد في البصرة سنة 260 هجرية، ونشأ يتيما الأب وعندما ينشأ الإنسان نشأة اليتم في حضن أم تريد أن تبين على أنها ناجحة بعد غياب زوجها، امرأة صالحة مؤمنة عندها طفل ذهب والده وتركها في صراعات الحياة، وأين؟ في البصرة. وفي أي سنة؟ 260 هجرية، القرن الثالث. أمواج من الأفكار، أمواج من الآراء، أمواج من العطاءات، أمواج من الأديان، أمواج من المذاهب. فماذا بدأت تصنع هذه المرأة؟ تدفع به إلى العلماء، وتدفع به إلى حلق الذكر، وتدفع به إلى الصالحين، مخافة أن يأخذ هذا الولد طريقا غير الطريق التي تريدها هذه الأم. وتريد هذه الأم أن تصنع منه إماما في حلقة، وتجلسه على كرسي، وتعطيه سارية في مسجد، وذاك أقصى، والأئمة الكبار في صراع، والصغار في صراع، والناس تتهافت، والناس تتهاوى، وكل بما لديه فرح. وماذا صنعت به؟ قالت: لابد أن أحصن نفسي، إن هذا الولد سيضيع. فاختارت رجلا من أحسن الرجال ومن أعلم الرجال، رأس العلماء في البصرة، اسمه أبو علي الجبائي، اختارته ليكون زوجا وقدوة لابنها. لأن القدوة إذا لم تكن صالحة انحرف الصبي. وأم وحدها في معترك البصرة فيها كل المذاهب، ماذا ستصنع هذه الأم؟ لابد أن تحصن نفسها. فإذا حصنت نفسها توقفت الألسن، وتوقفت الكتابات، واستطاع الولد أن يستقر، وفتح عينيه على رجل لا يعرف شيئا في الدنيا بقدر ما يعرف القراءة والكتابة. صديقه كتاب، وقدوته كتاب، وحبه أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البصرة قريبة من العقائد الفارسية، قريبة من الداريين، قريبة من كل الأفكار التي يمكن للإنسان أن يتخوف منها. فماذا فعلت هذه الأم؟ تزوجت الجبائي، إمام المنافحين، إمام المدافعين، قوة شكيمة، قوة لغة، قوة ذاكرة، يدافع عن مذهبه الاعتزالي، لأنه رأى أن الدفاع في تلك الحقبة من التاريخ عن هذا الأمر بعينه، وخصوصا قضية خلق القرآن، ستجعل منه قريبا إلى الجنة، قريبا إلى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فبدأ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الآتي من غيابات اليمن من قبيلة أشعر، هذا البدوي الذي جاء إلى الحاضرة، والحاضرة لا يؤمن على صاحبها، فبدأ يتعلم فيها، ورزق ما رزق من ملكة في الحفظ، وحب للعلم، وصدر حنون يتكئ عليه، ليوصله إلى أن يصبح عالما كبيرا. أبو الحسن فتح عينيه على المعتزلة يعذبون الناس من أجل أنهم يخالفونهم في الفكر، يعذبون كل من يقول بأن القرآن غير مخلوق، لأنهم خشوا أن يكون قديم، وإذا كان قديما فسيكون قديما مع الله، فيتعدد القدماء وهم يريدون أن يحققوا التوحيد. وأن يكون التوحيد المطلق لله عز وجل. ولذلك الحافظ ابن حجر عندما جاء في كتاب التوحيد يعرف لنا التوحيد قال إن التوحيد ليس هو بداية العد ولا هو نهاية العد، بل هو ليس في العد، بل إنه أحد أحد، لا يقبل القسمة لا على نفسه ولا على غيره. إنه الله ليس بداية العد. وعلمنا أن الواحد لا يمنع الشركة، فإذا قلت إن الله واحد عليك أن تضيف له إما معنى وإما أن تقول لا شريك له، لأنك ممكن أن تقول العشرة الواحدة وتقول المائة الواحدة وتقول الألف الواحدة، فهو واحد ولكنه عشرة، وهو واحد ولكنه ألف، وهو واحد وهو مائة. فإذن إذا قلت أحد أحد فهو ليس بداية العد ولا يدخل في العد، بل هو متفرد. وهنا ضاعت الأديان التي سبقتنا ونجى القرآن، لأنه وحي من الله. وهذا التوحيد الذي عندنا لا يشبه توحيد أهل الكتاب، ولا يشبه توحيد أخناتون، ولا يشبه أي توحيد، وإنما هو توحيد قرآني مجرد. وهو الذي قاله بلال بن رباح عندما قال، عندما كان يضربه أمية بن خلف، يقول أحد أحد، فلو قال واحد لقال له أمية بن خلف قم يا بلال فإنك تقول ما أقول. ولكنه لما كان يقول أحد أحد فمعناه أنه ليس الذي يعبد أمية بن خلف، ولا يعبده الوليد بن المغيرة، ولا يعبده أحد من العالمين، بل هو أحد أحد مجرد. فكان يضربه ليقول الواحد، فقال الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. إذن فهو أحد أحد. هذا هو التوحيد الذي تعلمه أبو الحسن وتعلم غيره في حلقة أبي علي الجبائي، وكان يقول بخلق القرآن، ولكن الصدر الحنون الذي في البيت، تلك الأم التي تربيه، كانت تبعث به إلى حلقة الموحد الذي سيبتلى، وحضر حلقته، حلقة ذلك الإمام الكبير الذي كان في بغداد، وعرفته البصرة، وصل صداه إلى أبي الحسن، وكان متفردا في تعليمه للناس، وتعلم كيف يكون لله، وتعلم أنك إذا أردت أن تكون موحدا لابد لقلبك أن يكون مع الله، وأن يكون في سبيل الله، وأن يدفع بك إلى الخير كله وإلى المجد كله. وكانت أمه هي التي تنقل له أخباره، لأنها كانت تريده أن ينشأ بعيدا عن شخصية زوجها، لأن الزوج الذي تزوجته لا يهتم كثيرا بالبيت، وإنما يهتم كثيرا بالعلم، ويهتم كثيرا بالكتب، وكذلك دأب العلماء قلما يهتمون ببيوتهم، قلما يهتمون بأبنائهم، قلما يهتمون بأطفالهم، ولكنهم يهتمون بالعلم، والعلم لا يترك لك وقت، فلو كلفت قضاء بصلة ما فهمت مسألة. كذلك كان مالك بن أنس، وهو كذلك علمته أمه كي يكون عالما من كبار العلماء. انظروا إلى المرأة كم تعلم أبناءها، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. كذلك علمت أم أنس، أم مالك بن أنس علمته، وكذلك أم أبي الحسن علمته كيف يكون. وبعد ذلك ماذا سيقع لأبي الحسن عندما سيصل إلى سن الرشد؟ سيتبع أمه ما علمته أمه. إن حنان الأم يدفع في قلبك ما لا يدفعه عالم، ويستطيع أن يربيك ما لم تستطع المدرسة أن تعطيك إياه. إن أمك ترضعك المجد من أول يومك، إن العقيدة والتوحيد تربيك أمك أولا عليه. فإذا كانت هي في مجال أم أبي الحسن الأشعري، فإنها ستعطينا أبا الحسن، رجلا كان يتدبر الأمر كما يتدبره كل إنسان. أبو الحسن لما شب بدأ يبحث عن الانعتاق، بدأ يبحث عن نفسه ما بين المدرسة البغدادية والمدرسة الكوفية والمدرسة المتلاطمة الأمواج الموجودة في البصرة. ماذا سيقع في هذه المدرسة التي ملأت البصرة؟ أبو علي الجبائي بعظمته وقوته، وأم بحنانها، واستطاع الحنان أن ينتصر على قوة أبي علي، وأن يأتي أبو الحسن إلى أمه لتعلمه أن خلق القرآن لا يتمشى مع القرآن، لأن الله لم يقل عن القرآن أنه مخلوق، ولم يقل عنه أنه قديم، بل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله، فلم يقل أبو الحسن إن القرآن مخلوق، ولم يقل إنه قديم، بل قال: إن كلام الله هو كلام الله، ليس مخلوقا لأن الله لم يقل ذلك، وليس قديما لأن الله لم يقل ذلك، وإنما هو كلام الله. ففكر أبو الحسن وقدر ونظر وعلم أن الأمر لا بد أن يسير في هذا الخط، وأن القرآن كلام الله، ليس مخلوقا وليس قديما، بل هو كلامه، وهو حفظ لنا الكلام وحفظ القرآن، واستطاع أن يبلغ لنا هذا القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ببيان، وكان هو أوسع بيان وأعظم بيان، ووجد نفسه أمام طريق لا بد أن يسلكه، واختار الله إلى جواره أبو علي الجبائي، وبقي علي بن إسماعيل ابن أبي بشر الذي يعود في نسبه إلى صاحب رسول الله أبو موسى الأشعري، وليس لأنه أشعر كما كانت أمه تقول، ولكنه ينتسب إلى الأشعريين كما أقرت له هي بذلك. وأصبح أبو الحسن يبحث عن طريق يدفع بها إلى أن يرفع الله به الدين، ويعز به التوحيد، ويرفع رايته إلى أعلى عليين. فماذا صنع؟ استخار الله في ذلك، وكل الذين كتبوا في هذا الموضوع من عبد الكريم الشهرستاني والبغدادي وابن حزم ومن المعاصرين حمود غرابة الذي قدم أطروحته حول هذا الموضوع، كلهم توقفوا في هذه القضية وقالوا: ليس الأمر في أيام معدودات يمكن للإنسان أن يتحول من القائل بخلق القرآن إلى القائل بكلام الله، ومن معتزلي متبع للمدرسة الاعتزالية إلى رجل يختار طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا جميعهم على أن أبا الحسن في تقوى، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية، رآه يقول له: يا أبا الحسن دب عني وانصر سنتي. فقال له: يا رسول الله، إنه طريق وعر. قال له: إن الله سيعينك عليه. وأجمعوا وأجمع إجماعا كاملا أن هذه الرؤية انتصرت على العلم، وأن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ومن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه على حقيقته. وكذلك ذهب القاضي عياض في نصرته لهذه القضية، وقال: إن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست للذين رأوه فقط ويعرفونه، بل للذين رأوه ويعرفونه والذين لم يروه وعرفهم بنفسه. لأنه عندما يأتيك في المنام يقول لك: أنا رسول الله يا فلان، أنا رسول الله. وهو قال: من رآني فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتشبه بي. ورأى أبو الحسن رسول الله، ودفع به إلى أن يناصر مذهب أهل السنة والجماعة. الإسلام المبني على الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم والمذهب المالكي، ولكن مذهب أبي الحسن مذهب عقدي. وما المذهب العقدي؟ المذهب العقدي هو جماع الأفكار وأساسها وقاعدتها، ولذلك يسمى مذهبا. وعلى أساس المذهب العقدي يبني الفقيه مذهبه الفقهي، فليس هناك فقيه لا يقوم مذهبه على مذهب عقدي. ولذلك تعددت المذاهب واختلفت، واختلاف المذاهب لماذا اختلفوا؟ إنه ذلك الاختلاف الذي الإيجابي. ولذلك الاختلاف الفقهي بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي محمد بن حزم وغيرهم قد جعل السبل خيرة، وجعل الناس تسير بسير خير. كذلك أبو الحسن اختار له المذهب، واختار له السلوك، واختار له مذهبا عقديا، واختار له مذهبا فقهيا. ما يهمنا في هذا الكرسي هو المذهب العقدي، وهو الأخطر وهو الأصعب، لأن على أساسه يبني الفقيه فقهه، وعلى أساسه تتوجه الأمة. ولا تنجح أمة إلا بمذهب عقدي، ولا تفوز إلا به، ولا تعلى علوا إلا به، ولا تستطيع أن تتساكن إلا به، ولا تستطيع أن يستقر أمرها إلا به. ولذلك عندما اختارت البلاد الأمن والأمان اختارت مذهب هذا الرجل، لأنه مر من كل المدارس وعرفها، وتبين له أن ظلم المعتزلة لا يدوم، وأن سيطرتهم لا تدوم، لأنها تريد أن تفرض رأيا لا يعتمد على كتاب وسنة وأقوال أهل علم ومذهب فقهي مسالم. وتبين له لأبي الحسن أن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك، فقرر بحنان أم وبعلم ودفاع ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييد منه أن يكتب كتاب. هذا الكتاب سماه الإبانة عن أصول الديانة. هذا الكتاب بين فيه أبو الحسن برده على المعتزلة وإيقافهم في مكانهم أن السلم والعلم في المجتمع هو أساس النجاح العلمي، وبدون أن نحسم القضايا الإنسانية وبدون أن نحسم القضية المذهبية، لا يمكن للسلم الاجتماعي أن يكون، ولا يمكن لقدرات الأمة أن تربح، ولا لقدرات الأمة أن تسنى وتسنو وترفع وترتفع وتصل إلى أعلى ما يمكن أن تصل إليه. فكتب كتابه الإبانة في عن أصول الديانة ليبين للمعتزلة أن أمر الفرد لا يدوم، وأن احتكار الطريق لا تدوم، وأن نجاحهم لا يدوم، وناصر المظلوم، وناصر السنة، وناصر قبلها القرآن، وناصر مذهب أهل الحق. اجتمع الناس حوله لأنه أقام الأمر عن الدليل، وبالمحاورة التي كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبين لكم الأمر الواضح. عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، نافح عن الدين وانصرني يا أبا الحسن، قال له: يا رسول الله، تكافأت عندي الأدلة، يا رسول الله تكافأت عندي الأدلة. قال له: انظر إليها جيدا، فلا يمكن أن تتكافأ عندك يا أبا الحسن. هذا هو المخرج الذي وجده أبو الحسن. عندما استيقظ ذهب إلى الصدر الحنون وبين لها وقال لها ما قال رسول الله. قالت له: يا أبا الحسن، يا علي ابن إسماعيل، إن أباك في صغرك كان يتمنى أن تكون عالما، قم يا بني وافعل ما قال رسول الله، فإن الله سيحقق بأمر رسول الله أمنية والدك. ما أبركها من امرأة، ما أعظمها من امرأة، إنها لم تبخس حقها ولا حق ابنها، وكانت تحفظ القرآن، وكانت تعرف أن القرآن في حفظه حفظ لها وحفظ لوالدها، فكتب ذلك الكتاب وجعله نظرا لله ورسوله فنصره الله. وإن كان الأشاعرة لا يرون ذلك، وإن كان الأشاعرة يخالفون لأنهم يخشون أن لا يكون ذلك دليلا شرعيا، ويخشون أن لا يكون قائما على الكتاب والسنة، ولكن عبد الواحد بن عاشر بين لهم أن الدليل لا بد منه، وإن أي أمر لا يقوم على الدليل لا يأخذ به أبو الحسن ولا يأخذ به الأشاعرة. حتى في قضية الأسماء والصفات التي هي سبب الخلاف، فإن الدليل هو الذي يدفع بنا. ولذلك قال صاحبنا محمد المكي البطاوري في شرحه على أم البراهين، والتي أنا ألفتها وصنعتها وحققتها وأعدت قراءتها، يقول: إن إثبات الأشاعرة لعشرين صفة إنما هي الصفات التي قام عليها الدليل، وإذا قام الدليل على غيرها حققناه. فنحن مع الدليل سلبا وإيجابا، ندور معه سلبا وإيجابا، ونحقق ذلك الدليل كما هو. إذا الأشاعرة يحققون الدليل ويدورون معه سلبا وإيجابا، ويحققون للأمة المراد، وأن العدد في العشرين غير مراد. وهذا ما جعله يؤلف كتابا آخر أبو الحسن، هو كتاب اللمع. وكتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وهو الكتاب الذي حقق فيه المذهب، واستطاع أبو الحسن أن يصل به وأن يرقى به إلى أعلى عليين. إذن نحن في منهجنا سنسير على هذا الطريق، ونقرر كتاب اللمع لأنه الآخر، لأنه آخر ما كتب أبو الحسن، ولأن الإبانة هي رد فعل، فسنأخذ كتاب اللمع. وعلى أي طريق سنسير في طريق اللمع؟ سأعطيكم الصورة التي يمكننا أن نعلم من الآن أنها المنهج الذي سنسير عليه. سنحقق التوحيد والنبوة والمعاد والقضاء والقدر والحكمة والتعليم. التوحيد، التوحيد سنعرفه بالموضوع، ونعرفه بالملكة، نعرفه بالموضوع ونعرفه بالملكة ونعرفه بالوظيفة. وظيفته الملكة التي يكتسبها الإنسان، ونعرفه بموضوعه. وعندما نأتي إلى الملكة فإننا سنعرفه بتعريف أبي حيان التوحيد. التوحيدي هو علم يقتدر به أن يصبح ملكة عند الإنسان. وبالوظيفة هو علم للدفاع عن العقيدة الإسلامية كما عرف عبد الرحمن بن خلدون. أما بالموضوع فإننا سنعرفه ذلك التعريف الذي نبحث فيه عن وجود الله، وعن النبوة، وعن المعاد، وعن القضاء والقدر. لماذا سنأخذ هذا الطريق؟ لأننا نريد أن ندخل في علم التوحيد علم الغيب، ونتجنب ما انتقد على الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد. ولكننا إن كنا سنعتمد على الشيخ محمد عبده، وإنما سنعتمد عليه ونأخذ منه ما يشدنا إليه وما يشدنا إلى مدرسة الحق، ونفضل عليه على ذلك الكتاب، كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري، لأنه الأرضية التي انطلق منها محمد عبده. وإذا جئنا إلى النبوة فإننا سنعرفها بتعاريفها، ونختار تعريفا، التعريف الذي أجمع عليه أهل العلم. إن هناك من يعرف النبوة ويقول هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. ولكننا نحن سنقول إن النبي هو من أوحي إليه بشرع من كان قبله وأمر بتبليغه، لأن الذين سبقون كانوا يقتلون الأنبياء، فيبعث الله نبيا على شريعة من قتل، ثم بعد ذلك يقتلونه ويبعث نبيا على، فقلنا إنه نبي ومن أوحي إليه بشرع من كان قبله وأمر بالتبليغ، والرسول ومن أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. فيكون التعريفان مكان دراستنا ومكان تحليلنا. وعندما نأتي إلى المعاد، إلى اليوم الآخر، نريد أن نقول إن الدنيا ليست مكان قضاء وحكم، وإنما هي مكان دعوة ومكان تبليغ، وأن الحكم سيكون إلى الله، فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وسنبسط الأمر فيها، وسنذكر رأي أبي الحسن فيها، وسنعلم رأي الأشاعرة القائم على الدليل في هذا الموضوع. وإذا وصلنا إلى القضاء والقدر، قلنا إن القضاء هو حكم الله في الأزل، والقدر هو وجود تلك الأشياء في أعيانها، وأن الله يعمل لحكمة وتعليل، وأن الحكمة والتعليل هي التي سيمكننا أن نسير بواسطتها لنشغل العقل، ويكون هذا هو المنهج الذي سنحقق به المراد لسبب واحد لا ثاني له، وهو أن أبا الحسن الأشعري صار على هذا الطريق، عرف أن التوحيد الذي جاء به المعتزلة يحتاج إلى نص ويحتاج إلى دليل، فقلم أظافره وأتاه بالحلول وأتاه بالأدلة، وأن النبوة ليست لطفا فقط، وليس لطفا واجبا على الله سبحانه وتعالى، بل اقتضت حكمته أن يبعث لنا النبي لطفا غير واجب عليه، وأن الله لا يجب عليه شيء، وبذلك يكون قد أوقف المعتزلة في مكانها، ووضعها في مكانها، ورفع المنهج الوسط الذي اختاره هو بين الفرق وبين أهل الكلام إلى أن يلصقه بالقرآن ويلصقه بالسنة ويلصقه بأقوال أهل العلم المجمع عليها. وسنفسر الأمر في قضية السنة، إن هناك كثير من القضايا مروية في الصحاح، مروية في الموطأ، ونحن نقول إن مالك رواها لماذا لم يعمل بها؟ إن مالك رواها ورواها وثبتها ثقة منه بأنها صحيحة، ولكن الأمة أجمعت على غيرها مما رواه في مكان غير ذلك المكان، وأن أهل المدينة قد أجمعوا على ذلك، وإن أبا الحسن الأشعري قد أخذ بذلك الأمر. 179 مالك، 260 أبو الحسن، فيكون أبو الحسن قد جمع أحسن ما يمكن ودفع إلى أحسن السبل، ولذلك اخترناه ليكون هو المدرسة التي ننشئ الناس عليها وندفع بهم إلى الطريق القويم. إذن نحن عندما نريد أن نبسط هذا المنهج نقوم ببسطه من خلال كتاب اللمع. لماذا كتاب اللمع؟ قلنا لأن هذا الكتاب هو الذي تحققت صحته إلى أبي الحسن، وأنه الكتاب الذي جعله بالدليل وأقام الدليل عليه. قلنا دليل على التوحيد، دليل على النبوة، دليل على المعاد، دليل على القضاء، أدلة طبعا على القضاء والقدر، وأدلة على الحكمة والتعليل. هذه الحكمة والتعليل عندما ننظر إليها نقول لماذا قلتم على أن الله سبحانه وتعالى يعمل؟ هو يبين لنا الحكمة. نحن لا نقول إنه يعمل لحكمة ويعمل لدليل ونقول إن الله لا يجب عليه شيء ثم نتناقض مع الموضوع، ليس هذا هو الأمر، وإنما نقول إنه يعمل لحكمة ودليل، أنه هو يبين لنا الحكمة ويعلل لنا الأحكام، وبعد ذلك يأتي أهل العلم فيقولون إن علة كذا هي كذا ومفعول كذا هو كذا والسير في هذا الأمر هو على كيت وكيت وكيت. إذن نحن نأخذ هذا الأمر ونسير به. وسمينا هذا الكرسي كذلك، هو كرسي العقيدة، العقيدة التي تنتسب إلى أبي الحسن. وكيف يمكننا أن نعرف العقيدة؟ نحن إذا ذهبنا إلى لسان العرب وإلى باب عقدة سنجد ماذا؟ نجد ابن منظور يقول عقد يعقد عقدا وعقيدة، عقد يعقد عقدا وعقيدة، ويبدأ بسرد الأدلة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي ملازم له. والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقد عقد بين الله وبين العبد، وعقدت الحبل إذا شددته شدا محكما بحيث لو عاد إلى الانفلات مرة أخرى لا يسمى معقود، والعقد لابد أن تعقد. وإذا أردت أن أعرفها بالكلام الساذج ماذا سأقول؟ أقول إنها فكرة سماوية، فكرة سماوية ناقشها الإنسان مناقشة ضافية واستقرت في قلبه بحيث لو عادت إلى الطف مرة أخرى لا تسمى عقيدة. فكرة سماوية ناقشها الإنسان مناقشة ضافية واستقرت في قلبه بحيث لو عادت إلى الطف مرة أخرى لا تسمى عقيدة. وعقدتم الأيمان، أي شددتموها شدا محكما، ذاك هو اليمين عندما تشدده. إذن عقيدة لو أردت أن أقولها بهذه الطريقة لابد أن آتي بها في كلام أهل العلم. نحن نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فكرة سماوية ناقشها الإنسان مناقشة ضافية واستقرت في قلبه، بحيث لو عادت إلى الطفل قول باللسان، أي الإنسان لا يقول بلسانه إلا ما استقر عليه عقله وآمن به قلبه وعملت به جوارحه، فجعلنا لها تعريفا إنشائيا، قول باللسان، اعتقاد بالجنة، وعمل بالأركان، فيكون ثبات العقل عليها، لأن مناط التكليف هو العقل، مناط التكليف هو العقل. ولكننا سيمكن أن نطرح سؤالا ونقول إن العقيدة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وإنما نحن قد استطعنا أن نأتي بأمر تابع يخص أحكام أخرى وأقمناه على العقيدة. إن القرآن تجنب قضية لفظة العقيدة، تجنبها. لماذا تجنبها؟ تجنبها لأن العقائد في المرحلة المكية كانت كلها قد بلغت أوج الفساد، فلو جاء القرآن وقال عقيدة لقال الناس إنها تشبه هذه العقائد المنحرفة الموجودة في المجتمع المكي، فتجنبها الوحي وعوضها بماذا؟ عوضها بكلمة الإيمان. الإيمان، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولكنه كلما ذكر الإيمان فهمنا أنه يقصد به العقيدة، ولكن تجنب اللفظ لأن الذين كانوا يعيشون في المجتمع المكي لو استخدمنا لهم كلمة عقيدة لقالوا هي هذه التي عندنا، فلماذا تأتينا بأمر غير ذلك؟ فلما استخدم الإيمان ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، معنى لم يسبق لهؤلاء الذين تنقلوا في المجتمع المكي وسافروا إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى اليمن واطلعوا على العقائد المختلفة، قالوا إن هذا الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبه شيئا مما عرفوه، خصوصا وأن مكة كانت مجرى هواء العقائد. مكة كانت مجرى هواء العقائد، حيثما تتحرك التجارة تتحرك العقائد، لا يمكنك أن تجد مكانا تكثر فيه التجارة لا تكثر فيه العقائد، فأكبر مكان تكثر فيه العقائد الأماكن التي يكثر فيها المال، ولذلك يصعب عليك أن تحدد الفرق التي تنشأ في الأماكن التي يكثر فيها المال. إذن هؤلاء الذين كانوا يعيشون في المجتمع المكي كانوا يعرفون العقائد التي سبقت الإسلام وعرفوا عقائد أهل الكتاب، فلو كانت هذه العقيدة تشبه شيئا مما قرأوا في عقائد أهل الكتاب لقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر موجود في كتبنا، ولكنهم لم يجدوه في كتبهم وبذلك لم يواجهوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نقول ما الإيمان، فإن أبا الحسن قال الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق. وكثير من الذين يدفعون في طريق الفهم أن الإيمان هو التصديق يقول إنه لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، وما دام لا يدخل العمل في مسمى الإيمان فهو مرجع، وهذه نقيم عليها حكم. ما هو هذا الحكم؟ وهو هل لازم المذهب مذهب؟ لازم المذهب هل هو مذهب؟ إن الذين يلزمون هذه الآراء يقولون إن لازم المذهب مذهب، ولكن الذين يريدون أن يقولوا إن العمل يدخل في مسمى الإيمان يقولون إن لازم المذهب ليس مذهبا، وبذلك ينجو الناس ويبقى اليوم الآخر هو مكان الثواب والعقاب، ويبقى اليوم الآخر الذي يجتمع فيه الناس ليوم الدين، وذلك اليوم الذي يبين الله فيه الثواب والعقاب ويبين فيه الجنة وأهل النار. إذن أبو الحسن عندما اختار هذا الطريق اختار الطريق الوسط، فقال الإيمان هو التصديق. وإذا كان الإيمان هو التصديق لا يمكن للتصديق أن يكون إلا بعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن بين على أن العمل ملازم للإيمان دون أن يقتضي التكفير أو التأجيل أو الإرجاء أو أي شيء من ذلك الأمر. فنجت الكتابات التي كتبها أبو الحسن في كتاب اللمع من أن نقع في أمر لا تحمد عقباه. إذن نحن عندما نقول إن هذا الكرسي هو كرسي العقيدة نريد أن نقول إنها تلك العقيدة الوسط التي جاء بها أبو الحسن في كتاب اللمع. وعندما نقول إن العقيدة لا توجد في الكتاب والسنة لفظا فإنها معنى توجد، وهو ما قصد به الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لنا الإيمان في حديث جبريل المشهور قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. فما دام أدخل القضاء والقدر فقد أدخل العمل. فالعمل موجود والمغفرة موجودة والتوبة موجودة. ولا نقول كما قال المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، بل نقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نعمل لا ندع العمل وكل ميسر لما خلق له. قالوا يا رسول الله أو ندع العمل؟ قال بل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل داخل في مسمى الإيمان، ولا يقتضي ما يقتضيه غيره، ولا يقتضي ما يقتضي أمرا آخر، ولا يمكننا بواسطة ذلك الأمر أن نحكم على الناس من خلال ذلك. بل إن الحكم جعله أبو الحسن الأشعري بين يدي الله. كذلك كانت نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية تسير على هذا الطريق. ولذلك اخترنا كتاب اللمع ليكون هو القاعدة الأساسية، واخترنا كذلك البرهانية لمحمد بن يوسف السنوسي شرح محمد المكي البطوري وقراءتي أي تحقيقي، هو كذلك سيكون معكم وهو الذي سنجيزكم إن شاء الله على أساسه بناء على العمل وعلى الذي يدخل في الإيمان. فنحن نختبر الإيمان بواسطة العمل، ولا نحكم بل نترك الحكمة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لاحظتم عبد الكريم الشهر الثاني في الملل والنحل لما اتهموا الإمام أبي حنيفة النعمان بأنه مرجع لأنه قال كما قال الأشعري، قال إن الإيمان هو التصديق، قالوا إذن أبو حنيفة مرجع. قال عبد الكريم الشهرستاني لعمري إن رجلا كأبي حنيفة لم يترك العمل في حياته بل بقي العمل هو ديدنه يعمل به ليل نهار، يقوم الليل ويعمل النهار، لا يمكننا أن ندفع به إلى هذا المعنى. وإنني أدفع الناس إلى أن يجنبوا هذا المصطلح لأئمة الهدى، ونحن نقول إن هذا المصطلح لا يصلح لا لأئمة الهدى ولا لنا ولا لغيرنا، وإنما أن نترك الحكم لله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بذلك الأمر، وهو الذي يوقف الناس على ما يريد، وهو الذي يحكم، لأنه هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتيبنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسدد خطانا وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.